مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، حي هلا، حلقة جديدة وأمسية رائعة أخرى. لماذا؟ لأنها تعطر بذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع برنامجكم الغوار والذي اخترنا اسمه لنغوص سويا لنبحث في مكنون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله عز وجل، ولنستخرج منها درا مكنونا مع ضيفنا الشيخ الكريم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا. أهلا وسهلا، رفع الله قدرك بالدارين. الله يجزاك خير. ندخل مباشرة ونقول، كنا توقفنا في الحلقة الماضية شيخنا الحبيب عن محبة من نوع خاص، محبة حقيقية لم نرى في التاريخ مثلها على الإطلاق، ألا وهي محبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، التي ليست يعني هي في حد ذاتها مادة تستحق التناول لولا ثمرتها الأهم، ألا وهي الاتباع، التي جاءتنا دلائله وآياته بينة واضحة. فالمحب لا يمكن أن يخالف، وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنته بشكل دقيق وكامل ومطلق. فرأينا منهم عجبا، وعن هذا العجب أو عن صورة من صور هذا العجب توقفنا في الحلقة الماضية عن أبي بكر أكثر المتبعين وأعلى المحبين قدرا رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. نستأنف شيخنا الحبيب مع هذا الغوص في سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي لفتة لا زالت مرتبطة بحديثنا الأول عن حديث الغلام والسحر. أي نعم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحين قلت كلمة يعني في الآن أن المحب لا يخالف. نعم. وهذا كلام حقيقي، لأن أعظم داعية للاتباع المحبة والمحبة. علشان كده لما كنت أوصي تلاميذي اللي هم أنا كنت بدلهم حلقات في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كنت بقول لهم احرصوا على أن يكون بينك وما بين المدعو محبة شخصية، دي تقربك. أول ما يقترب مني ويحصل فيه نوع من المحبة الشخصية كل شيء انتهى، كل كلام أنا بقوله صادق، حتى لو أمرته أن يفعل ما يشق عليه سيفعل هذا لاعتقاده بصدقي، ثم إنه محب لي. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو إحنا نقول بالعام حبيبك يبلع لك الظلم، بالضبط كده، وعدوك يتملى لك الغضب زي ما أقولها. وطبعا هذا كلام مذكور في كتاب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله. يبقى إذن الاتباع هو ثمرة المحبة. وأنا الحقيقة عندما أتطرق إلى باب المحبة، ولعل كلامي وخطبي ودروسي ومحاضراتي كلها عندنا حول هذا تقريبا من كلام حول هذه المحبة، لاعتقادي أنها المحبة هو الشيء الذي نفتقده نحن كمسلمين تجاه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أقصد المحبة الحقيقية التي تدعو إلى الاتباع، مش محبة المظاهر. على الرغم هذه النقطة اللي كنت أريد أن أناقشها مع حضرتك، على الرغم من كثرة ما رأينا عند أصحاب النبي موالد، ولكن رأيناها عندنا، ما رأينا احتفالات سنوية وكذا، ولكن رأيناها عندنا، ولكن ماذا فعلوا وماذا فعلنا؟ بالضبط. هناك فرق كبير جدا بين أصحاب الرايات الذين يضربون على الدفوف ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم بالمزامير التي حرمها عليهم حب الفتى، فيقوم يحب النبي بما نهى عنه النبي. يعني كثير منهم بكل أسف أعاجم بالنسبة لفهم الإسلام وفهم حقيقة الصحابة. فهو الحياة من الأمثلة التي أذكرها دائما لأنني شديد الإعجاب بها في هذا الباب، حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو الحديث صحيح مسلم وفي غيره من الكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي. فأبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع فوق في الطفق العلوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لرأفته ولمعرفته بحكم البيوت وحرماتها قال لأبي أيوب: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، يعني الدور الأرضي هو الأرفق لي لأن أصحابي يأتون علي باستمرار، وأنا لو صعدت الدور الثاني كل واحد يطلع لي فوق ممكن يخدش حرمة البيت، كل مرأة مقيدة مش عارفة تأخذ راحتها الكلام ده. فوافق أبو أيوب طبعا على هذا. قال: وكنت أرسل إليه طعاما أو شرابا فلا نأكله حتى ينزل الطعام من عنده فنتحرى مواضع فمه وأصابعه فيأكلون منها. يعني يأكلون الفضلة. طبعا بس يشوف واكل منين، ما هو بيأكل بإيده عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فلما بيأخذ من الطبق بالإناء بيبقى معروف أخذ منين، من هنا، فيومي على نفس المكان ويأخذ من الإناء، مثلا لو إناء فخار أو الكلام ده بيبقى باين أنه شرب من هذا المكان، بيكون فخار شرب مية فبيبان العلامة بتاعته، فيقوم أبو أيوب يتحرى موضع فمه ويشرب من مكان. قال: حتى أرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فأكل، ولكن لم يقرب للثوم ولا البصل. لما نزل الطعام لأبي أيوب الأنصاري فوجد الثوم والبصل كما هو، قال ففزعت. لما الصحابي يقول فزعت يبقى فزع فعلا، مش ما بيبلغوش كانوا في الكلام يعني. وصعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو قال بصلا فلم تقربه، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أناجي يناجي جبريل عليه السلام، فلما جبريل عليه السلام يقترب منه ويكون ريحته بصل سيؤذي صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى من وفى، أعلى من وفى بصحبة مع أحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، يتلوه أبو بكر رضي الله عنه، ثم تفاوت الناس فقط يعني أبو بكر لا يعدله أحد من هذه الأمة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعدله أحد إطلاقا، ثم يتلوه عمر وعثمان وعلي وسائر العشر المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقر به عمر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. يعني لم يكن أمر محل نقاش، لم ينافس أبو بكر أحد قط، يتنافسون فيما بينهم، لكن أبو بكر كل ذا كان كعب عالي خالص، كانش حد يطمع أن هم عارفين إلا وكان عارفين كده، ورضي الله عنه طبعا عليك. رضي الله عنهم جميعا يعني. فأنا عايز أقول إن لما قال له يا رسول الله حرام هو، قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. إذن الحكم الشرعي إنه يجوز أكل بصل والثوم، بس أنا خصوصا لا أكله. ليه؟ لأن أنا لي مقامات خاصة مع جبريل عليه السلام يأتي ولا أحب أن أؤذيه، لكن الحكم الشرعي بالنسبة لكم جميعا هو أن تأكلوا، ولولا أنني أناجي لجاز لي، لا لجاز لي أن أفعل. خلاص يبقى أبو أيوب الأنصاري خذ الحكم الشرعي أن البصل والثوم مش حرام يعني، لكن أبو أيوب نطق بلسان المحب وليس بلسان الذي يبحث الحكم الشرعي. قال: يا رسول الله لا جرم، أكره الذي تكره. الله أكبر. مع أنه مش حرام علي، بس أنت بتكره الثوم والبصل، أنا أكرهه زيك بالضبط، برغم أن أنا فهمت أنه حلال لي والكلام ده، بس الشيء اللي أنت بتكرهه أنا بحبوش، ده كأنه حب فطري، كأنه فوق يعني خلق مفطورا على المحبة هذا، كأنه يعني عفوا ممكن نقول عبارة حب جاهز يحتاج إلى التوجيه، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. نعم نعم. من آله وماله. قال: حتى نفسك يا عمر. فقال: نعم يا رسول الله، أنت الآن أحب الآن أحب إليه من نفسك. بالضبط كده، هو محتاج توجيه. بالضبط بالضبط، محتاج حد يبصره بس بمواقع الحب فقط لا غير، لكن هو موجود، لكن هو جاهز. من النماذج الأخرى التي أعجبتني كثيرا وأبكتني أيضا، يعني دمعت فيها عيني وفي أكثر من مرة لما أقرأ هذا الحديث، يعني حديث عمرو بن العاص مع كما حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري، عبد الرحمن روى عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، حدثه المبشرات لأن رجل مقبل على الله، فيعني يفسح له في في في الأمر حتى يلقى الله وحسن الظن به لا يلقاه يائسا. قعد يفكروا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص والكلام ده. قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مررت في حياتي بثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أحب وما أحد أبغض إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن فعلت ذلك لكنت من أهل النار، فلئن مت على ذلك لكنت من أهل النار. ثم أسلم عمرو بن العاص، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال عمرو فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ يقول عمرو بن العاص هل ورد في نص التوبة ولا؟ نعم. هل ورد فيها التوبة إذا والتوبة تهدم ما قبلها؟ لا لا لا، هما الثلاثة دول، الثلاثة دول اللي وردوا في حديث عمرو بن العاص. قال عمرو بن العاص فكان أحب شيء إلي، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه. هو ده الأمر فعلا المقطع الذي أبكاني، يعني ما كنت أملأ عيني منه. طبيعة المحب عارف، لو حتى يعني خلينا نتنزل في ضرب المثل، لو واحد بيحب واحدة يعني مش ممكن يسلط عينه على عينيها أبدا، وهم في فترة العشق يعني والكلام ده، ممكن بعد ما يتجوزوا ده بالصرمة القديمة يعني مش مشكلة، ويخلق لها عينيها كمان تاخد بالك، لكن في فترة العشق تلاقي ما فيش حد عارف يبص للتاني خالص، يسبروا البعض ويروح كل اللي يعمله يجيب المسمار ويعمل قلب على الشجر. أيوة. من اللذينة ده. فعمر بن عاص يقول يعني ما كنت أملأ عيني منه، لدرجة أن يشوف عمر بن عاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، بقول لهم لو أنتوا قلتوا لي اوصف لنا النبي من أول شعر رأسي لأخمس قدمي أتوه، وعرفش أوصفه، وهو الداهية. أي طبعا داهية طبعا العرب. طبعا عمر بن عاص معروف يعني أنه كان داهية العرب يعني. فيقول ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف الاحتراز الأولاني، بصر نفسه كنت من أهل النار جزما، فلما وصل إلى قمة الحب يقول رجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء لا ندري ما الله فعل منها، في إلى آخر حديث عمرو بن عاص. الحياة لهم لفتات كثيرة جدا تدل على شدة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه، ولذلك لم يخالفه أحد. نعم. ولو خالف أحد حديثا ظاهر حديث يخالفه بحديث آخر. جميل جدا. يعني كانت المخالفة ليست لقصد المخالفة، ولكن المخالفة لسبب، وكما كان اعتراضهم ليس غير مبرر. يعني هناك نصان وقع الاعتراض في ذهن حد من الصحابة. نعم. والكلام هو فزي مثلا طيب احنا شو رايك شيخنا نضرب مثل، يعني ما نتركها عائمه، ولكن نضرب مثل معين ان الصحابه كيف كان اعتراضهم، ولكن هذا المثل يحتاج الى نوع من البسط. استاذنك يكون هذا البسط بعد الفاصل حتى يعني يكون في نوع من التوضيح الاكثر. احبتنا في الله نذهب واياكم الى فاصل، وبعده نواصل باذن الله عز وجل في هذا الحديث الماتع مع الغواص، برنامجكم الذي يغوص في سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم، فابقوا معنا. مودة تقديم أقل الأسعار مع الحفاظ على مستوى الخدمة معادلة صعبة، ولكننا في مودة للحج والعمرة استطعنا تحقيقها بفضل الله عز وجل مع باقة من أقوى برامجنا المتنوعة. مودة وحين تتخذون القرار برحلة لبيت الغفار، نتمنى أن تكون مودة. الطريق إلى البيت العتيق. للاستفسار 02-63-42-111 أو اتصل على 04-23-94-664. مودة، الطريق إلى البيت العتيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستأنف وإياكم أحبتنا في الله هذا الحديث مع برنامجكم الغواص، والكلام لا زال عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا حياكم الله. بارك الله. إذن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الحب أدى إلى ثمرة، هذه الثمرة كانت هي الاتباع، وهذا الاتباع كان بلا مخالفة أبدا، فالمحب لا يخالف من يحب. ولكن بعض الصور التي قد تظهر في ظاهرها أن فيها خلاف أو فيها اعتراض أو فيها يعني نوع من التعارض الظاهر بين نص ونص، فكان الصحابة لهم تعامل خاص معه. وحين نتكلم عن الصحابة خاصة المشاهير كفقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم على أو على رأسهم عائشة رضي الله عنها وارضاها، في مسائل متعلقة بالغسل وغسل المرأة وطريقة غسلها وقضية الميت والحساب وغيرها من التفاصيل التي يعني لعلها تفاصيل دقيقة قد يظهر فيها الخلاف، لكن تحتاج إلى وقفة وتجلية. نعم، لكن قبل أن أضرب مثلا الحياة يعني ورد على ذهني برضو في مسألة اتباع وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عدم تحمل الصحابة أن حد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان له وجه في التأويل، ما حدث مع عبد الله بن عمر بن الخطاب مع ابنه سالم أحد أبنائه اللي هو بلال. بلال في حديثة حديث بلال قالوا بحديث أن كان ابن عمر مريضا في هذا الوقت، وبعدين دخل عليه أبناؤه ومنهم بلال، فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع، إذا استأذن أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، أو لا تمنع إماء الله مسجد الله. فبلال قال والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلا. في بعض طرق الحديث يقول سالم الذي روى الحكاية سالم بن عبد الله قال فحصبه أبي بحصيات في يده وسبه سبا شديدا وقال أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء وتقول سنمنعهن. استعظم حتى في بعض الروايات برضو أنه لم يأذن عليه أن يدخل حتى مات، حتى مات عبد الله ولم يأذن لابنه أن يدخل لمجرد أنه اعترض على النبي على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كلام بلال له وجه، له وجه، والوجه ده نصت عليه عائشة رضي الله عنها نفسها يعني لما قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. يعني شوف أدي لا تمنع إماء الله مساجد الله، ودي كلام عائشة بعد ما تقدم بها الزمن شوي ورأت بعض أخلاق للنساء في لبس أو في تصرفات أو الكلام ده، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء بعده لمنعهن المساجد. فكان بلال كان بلال يقصد أن يقول لأبيه، ولكنه قال كلاما مجملا ولم يمهله ابن عمر، لأن ابن عمر لا يطيق أن واحد يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعل حتى لو كان له وجه. والمشكلة مين؟ ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر طبعا المتبع ما فيش حد يقدر يعني. فوجه الوجه بتاع بلال رحمه الله إن المرأة ممكن تعمل تتخذ المسجد حجة لها في الخروج، كل شوية راح المسجد ايه راح أصلي وانت لا تمنعني، وتروح هناك فيلاحظ عليها زوجها أخلاقا فاسدة، ترجع تبقى نشز عليه بتاع، راحت لقت واحدة والله زوجي بيعمل كذا وكذا لا أصلي الأخوات قالوا مثلا ويمسكيه وحصري بكذا وخبي منه كذا وليه كذا، تبتيد المرأة تمكر لها، تبتيد تنفذ هذا المكر مع زوجها، زوجها يفاجأ بأخلاق جديدة. ف فيرى بعد التحقق الكلام ده ان الكلام ده بتلتقي ببعض النساء في المسجد فيقولوا لها اعملي كذا وكذا، فراى من النصحت ان يمنع امراته من المسجد له ذلك، خلاص له ان يمنعها اذا كان الامر كذلك، ولا يعد معارضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا تمنع اماء الله مش على سبيل النهي الكامل والتحريم يعني، او اذا استاذنت امة احدكم فلا يمنعها برضو نفسك اطلاقا نصا من كتاب الله عز وجل، إلا لو كان له معه نص آخر حمله على هذا، يقيد مطلق، يخصص عام، يوضح مجمل، لكن مش ممكن يذهب هكذا إلى المخالفة. يعني مثلا أنت وأنت تتكلم عن عائشة رضي الله عنها الفقيهة والذي يعني شهد لها الكل بفصاحتها رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها وصلى الله على زوجها عليه الصلاة والسلام، في قضية لا يعذب إنما يعذب المؤمن ببكاء أهلها، عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا أنكرته وقالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، برغم أن اللي روى ده عمر وابنه وصهيب الرومي والمغيرة بن شعبة وحفصة وفي صحابي سادس، ستة من الصحابة جبال رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فتم عائشة تقول والله ما قال النبي. لما ليه بقى؟ طلع عندها معارضات من نصوص أخرى قرآن وسنة طبعا، قالت اقرأوا إن شئتم ولا تزر وازرة وزر أخرى، تمام، وقالت لما قالوا لها ده عمر بيقول، ومنصب عمر معروف وابن عبد الله بن عمر منصبه معروف، فحبت تدفع عنهم التهمة، قالت إنكم تحدثوني لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لا هم يكذبون ولا أحد يجرؤ أن يكذبهم ولكن السمع يخطئ، فأرجعت ذلك إلى نقصان في أداء الحديث، سواء من تقصد ممكن من عمر او من الواسطه او من اللي روى الحديث ده، قالت رواته ناقص، تمام، والسادس ابو هريره لان تعقبت ابو هريره رضي الله عنه بعد ذلك لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، قالت يرحم الله ابا هريره دخل وسمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في امراه يهوديه ماتت إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب، فحملتها عائشة على إيه؟ على أنها كانت امرأة يهودية مخصوصة، واستدلت بعموم الآية على أن الحديث مش كده، وأن عمر بن الخطاب أخطأ في السمع، لكن إذا جاز لعمر أن يخطئ، وطبعا هو المحدث الملهم العبقري مش ممكن الستة يخطئوا في النقل، ولم يروا هذا عن عمر إنما روه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش صحابي في النص ممكن يقول إن مرسل خاتم عفوا مش إنه من مراسيل الصحابة أو الكلام ده، لأن بعض الصحابة كان يروي أشياء لم يحضرها فيقال عليه مرسل صحابي، مرسل صحابي حجة بالاتفاق على أساس إن اللي واقع من السند أو ليس سقط من السند صحابي غير مقبول لا يسأل عنه عدل. فده قام عند عائشة رضي الله عنها في ذهنها أن هذا معارض، ولكن البخاري عمل إيه؟ وفق بين الحديثين بوجه من جهة الجمع، زي ما احنا قلنا في الأول لو أتى نصان ظاهرهما التعارض، نصان صحيحان ظاهرهما التعارض، ما أقدرش أقول متعارضان، لا بقول ظاهرهما التعارض، لأن التعارض في ذهن المجتهد وليس في ذات النص. لما البخاري وجد تباين المواقف ما بين عائشة رضي الله عنها وحكاية عمر الحديث وابن عمر وبقية الصحابة، قال بابه الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أوصى بذلك، القيد الذي حل المسألة بالضبط، القيد الذي حل المسألة، وأورد ما أوردت عشاء في الحجاج، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب إزاي؟ طب رأى واحد مات وهم بيصرخوا عليه وشق الهدوم ويا جمل يا سبع يا الكلام ده، طب هو مال لا تزر وزارة وزارة أخرى، اللي عمل للمخالفة واللي شيل التبع بتاعتها، لكن واحد ميت ما عملش حاجة، قال لك إذا مات فلم يوصي يؤاخذ. المفروض لما يكون حاسس أن أجله سيقترب أو بدون ما أجله يقترب. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فالمفترض أن أي واحد حتى في حال صحته يجمع أولاده وأهله، ولا يا جماعة أنا لو مت طبعا ما أردت تطفي من بقى يومي قبل يومك، والكلام اللي بيتقال زي هي اللي بوشه الكلام ده صح، احتفي مبقى احتفي عليها برضه ما خطرش على بالي المعنى الرائق ده، انت غواص ايوه هي اللي هتغوص بعد كده في بحر الله طبعا. فيقول لهم يا جماعة تعملوش كذا والكلام ده، اللهم إني بلغت خلاص قال الوصية بتاعته، أو يكتبها وده الأوقع أن يكتب وصية. إنما لما يوصي بقى يا جماعة أنا لو مت هاتوا فرقة كذا الولية اللي بتلطم في آخر الشارع وخلوها تلطم علي وتسرق وتقول يا جامع يا سابع يا سابع الكلام للنائحة اللي كانوا بيستأجروها عشان تسعد أهل الميت بالنواح والجنازة حامية نعم والجنازة حامية كما يقولون والجنازة حامية والميت ما يستحقش حاجة هذا الميت لا يستحق ولا هذا اللطام ولا هذا يعني ما هو اللطام مستأجر مدفوع الأجر حتى زمان يعني كما قال إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشك علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا واحد قال لمراته هذا الكلام انعيني بما أنا أهله أتنسي وأتكلم عن مآثري والكلام دوته فأوصى بذلك طبعا ده هو ده هو هذا عين من يراد به هذا هو الحديث إنما يعذب الميت بكاء أهله عليه. ليه؟ لأن هذا صار من جملة عمله. ما نقدرش نقول لا تزر وزرة وزر أخرى صح ما لا تزر وزرة وزر أخرى إذا لم يوصي بذلك. أما إذا أوصى بذلك فصار جزءا من عمله كما قال تعالى وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأنا عايز أقول معارضة الصحابة لهذا الأمر إنما كان بالضبط كده يظهر نص من النصوص اتبع هذا النص وراء أن هذا يقيد هذا أو يخصص هذا أو يبين ما أجمل في هذا. فهو إذا ترك نصا إنما تركه لنص آخر وكله عن النبي كما عليه الصلاة والسلام كما كان الخلاف المشهور إنما الماء من الماء والقضية أيضا نعم عشرات القضايا. واللي عايز يشوف مثل هذا يرجع إلى كتاب الزركشي الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم. فجاب الزركشي كل ما وقع تحت يده سواء صح أو لم يصح يعني مما استدركته عائشة على كبار الصحابة بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره حتى آخر الصحابة. فده كل يدل عليه في تعارض في الأحاديث أو في النصوص ظاهر تعارض ظاهري ما بين النصوص التي ظهر تعارض. فعائشة رضي الله عنها تعارض وتقول إنما هذا يعارض كذا وإنما هذا الذي صح من هذا وهذا. والصحابة كانوا أيضا يعارضونها والصحابة كانوا يعارضوا بعضهم بعضا فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية أو بعض المعاني التي تؤخذ من الأحاديث. ولكن في النهاية كان كله تعاطي عن أو عن طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش حد منهم يمكن أن يترك النص لهواه. يعني قصة الوضوء مما مست النار اللي كان جرت بين ابن عباس وهريرة بن عباس أبو هريرة بيقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. ابن عباس قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجدوه في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة ملأ يده بالحصى قال أشهد على هذا الحصى أفلا نتوضأ من الحميم أفلا نتوضأ من الحميم يا أبا هريرة يعني الماء المتسخن على النار مثلا. قبض أبو هريرة ملأ يده بالحصى قال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار. ثم قال له الكلمة البليغة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. الله أكبر. ممكن أنت ما تعرفش الفهم بتاعه ما تعرفش غور هذا ما تعوش تقول لي أرأيته وتضرب لي المثل وترد الحديث بالمثل. يعني أنا أبو هريرة كأنما يقول له أنا في يدي نص وأنت في يدك عقل استنباط ترداد عقل استنباط يعني تقول لي فلا توضأ من الحميم أكل من طعام أجل في كل حلالا لا أكل مطعم الأجل كلا قال رسول الله. كونك أنت لم تدرك العلة لم تدرك النص لا يعطل هذا الحديث. فكأنما أراد أن يقول لا تعارض الأحاديث بدلائل عقلية قد تبدو معقولة لك ولكن أنت تريد أن تعطل الحديث بها. ولو سألت من هو أعلم منك لا وقف على معنى الحديث ولا وفق لك ما بين هذا الذي طرأ على عقلك وما بين النص الشرعي. أكيد، وهذا هو ديدن حتى ابن عباس نفسه الذي اعترض في هذا الأمر، لأنه كان يقول أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر متعة الحج يعني لما كان ابن عباس يوجب التمتع في الحج. نعم. فقال له قائلون إن أبا بكر وعمر لا يقولان بذلك، قال يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الله أقول الله لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر. نفس هذا الاستدلال اللي أبو هريرة يحتج به على ابن عباس يحتج ابن عباس به لأن أصل أكيد. أصيل أين؟ وهذا نهجهم جميعا أين؟ رضي الله عن الجميع. طبعا هي بكرة خيط وفيها حبات هكذا، إذا قطعنا البكرة انسحب عن الكلام لا نستطيع الإيقاف إيقاف الكلام، وكلها أشياء ماتعة وغوص لا زال مستمرا بإذن الله عز وجل. نستأنف في نفس الحديث بإذن الله عز وجل، ولكن في حلقة القادمة شيخنا الحبيب رفع الله قدرك بارك الله فيك. أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم ووصلت سفينتنا إلى مرساها في هذه الليلة من برنامجكم الغواص. انتظرونا في حلقة قادمة وغوص آخر مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.